إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، انتقل إلى رحمة الله في فجر اليوم السبت القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة عن عمر يناهز 65 عاما. والشيخ عبد العزيز عكاشة يرحمه الله ولد في شهر أغسطس من عام 1948 بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية. التحق بكتاب القرية حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن 8. اعتمدته الإذاعة المصرية قارئا في عام 1983، وطاف معها في أنحاء الجمهورية مشاركا في الأمسيات الدينية وقارئا في صلاة الجمعة والاحتفالات الدينية بالمناسبات المختلفة. كما سافر الشيخ عبد العزيز عكاشة لإحياء ليالي رمضان بعدة دول عربية وإسلامية وأجنبية، ومنها تنزانيا وبروناي وباكستان وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبعد رحلة مباركة مع القرآن الكريم رحن عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة بعد أن ترك لنا مجموعة طيبة من تسجيلات القرآن الكريم. ونحن إذ نقدم لحضراتكم هذه التلاوة من سورة الصف وقصار الصور، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله الجنة جزاء ما قدم للقرآن الكريم. وعرفنا من إذاعة القرآن الكريم، نبقى مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة الذي يتلو علينا سورة الصف وما تيسر من قصار الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم.

ألا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان إلى القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة الذي تلا علينا من سورة الصف وقصار السور.